يا حلوة بندورة رايحة أمان ترفى الزور لو تاني الداير دورة بيرجع الصورة ما تصدقش ولا التاريخ بيعيد نفسه ولا يوم جديد يشبه أمسه ولا البشر قولي تاني برضو يصح صح صح معنا صح صح تلقى الحل الصح بك لو يلخبط صح ححل الغلط بس الصح ولو كسب بالصح بيقول بالنص يا صح دي ساعتها هيقول لك بح بح بح يا صح دي بح وقدر لعرف غلط الصح ولا خلفاً